بدت لنا في طالع السعادة يا محسن الليل شمس على غصن الرطيب النادي تسقو بجر الزين بدت لنا في طالع السعادة حسنا الليل شمس على غصن الرطيب نادي تلقو بجر الزيل خل الشجان دعي الأحزان وساقينا لنا قد بان منه الندى بالكيل ويا وقولها برقة الإنشاد مشرك زال البس لمس مسراها بلا ميعاد في غفلة الحراس شرك زال البس عبير فاح زار صاح ونادى قم بنا يا صاح للأنس والإناس وبدر لاح للشمس الراح وقد أهدى لنا الأفراح وللعزو والذرية الزهراء يا سياد يا لباس الله والحسن بن الطاهر الأجداد سام الذرى والجاك وما أسرار بلا إنكار ويا نعم حمال I'm